ثبت في السنه كان اسم ملك الموت عزرائيل كما ذكر الشيخ عند الاداب اسماء بعض الملائكه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.